الحمد لله رب كل شيء، والصلاة والسلام على خير الخلق نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. أهلا بكم مستمعينا في حلقة اليوم من برنامج الصدق والصادقون. بما أن صلاح المجتمع يبدأ بصلاح الأسرة، كان لابد أن تقوم هذه الأسرة على أساس صالح وهو التقوى ومخافة الله سبحانه وتعالى، وأن يسود الصدق بين أفرادها، وأن يكون الوالدان مثالا صالحا للأبناء. وهنا نقف عند نصيحة لقمان الحكيم لابنه، ونعم النصيحة. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ونسبة الشريك إلى الله أكبر الكذب وأشده. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والصحبة القائمة على الهوى والخداع والكذب صحبة لا خير فيها. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالأصحاب المتقون الذين تظللهم مخافة الله فيتناصحون ويدل بعضهم بعضا على الخير ولا يكذبون ولا يغشون، تبقى صحبتهم إلى يوم القيامة ولا تنقلب إلى عداوة. والصاحب الحقيقي هو الذي يصدق مع صاحبه ولا يكذب عليه، ويدله على عيبه، ويرشده إلى خطئه، ويعينه على أمر آخرته. والتاجر الصادق الذي لا يغش في وصف بضاعته ولا يخون في الكيل والميزان، يثق به الناس ويحبه الله. وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل التاجر الصادق ومكانته عند ربه بقوله: التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء. وما ذاك إلا لأجل ما يلقاه من مجاهدة نفسه وقهرها على إجراء العقود على الطريق الشرعي، وإلا فلا يخفى ما توعد الله به من تعدى الحدود. والجهاد في سبيل الله، هذه الفريضة العظيمة التي شرعها الله لنشر هذا الدين والذود عن حياضه ومحاربة المتربصين والمتعنتين، ينبغي أن يقبل إليها المؤمن بقلب صادق فينال رضا الله سبحانه وتعالى وثوابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. والدعوة إلى الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر مفاهيم الإسلام وأحكام الشريعة نوع من الجهاد، وهو يتطلب رجالا صادقين مخلصين لا يبتغون من الناس محمدة ولا يطلبون شهرة، بل يدعون إلى الله وقلبهم مفعم بالإخلاص له وحده. رجالا لا يقولون ما لا يفعلون، ولا ينهون الناس عن منكر هم فاعلوه. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم. ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ولكن الساحة الإسلامية تشهد، وللأسف من يصول فيها ويجول ممتطيا فرسا غير فرسه، ولابسا ثوبا غير ثوبه، يقول ما لا يفعل ويفعل ما لا يقول، ويدعو الناس إلى مبادئه التي نجد كثيرا منها بعد التمحيص والتدقيق مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه المصطفى وتعاليمه. إن الدعوة إلى الله هي دعوة إلى كتاب الله وشريعة رسوله، هي دعوة لالتزام الحق والتمسك به، دعوة لفهم نصوص الشريعة الفهم السليم الموافق لما كان عليه أصحاب رسول الله الأطهار وأهل بيته الأبرار والتابعون من بعدهم، دعوة للاتباع لا للابتداع، وليست دعوة لفهم النصوص كما يميل الهوى ويزين الشيطان. وإن لمن أخطر ما يهدد الساحة الإسلامية التعلق بأشخاص لا باع لهم في علوم الشريعة ولا أخلاق، إنما جل أمرهم أنهم يرفعون الشعارات ويموهون على الناس ويكذبون عليهم ليصلوا إلى مبتغاهم ومصالحهم الشخصية، ويمسكوا ببريق الشهرة والسلطة الذي كان يتراءى لهم في الأحلام. بالصدق تقوم الثقة، وبالصدق يرفع لواء الدعوة، وبالصدق نبني الأوطان. اللهم ارزقنا قلوبا صادقة وقانعة، وارحمنا برحمتك، وحسن حالنا، وارض عنا يا أرحم الراحمين.